إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، ما أعظم هذا الدين. الله أكبر، ما أعظم هذه الشريعة. الله أكبر، ما أعظم هذا القرآن. الله أكبر، ما أعظم هذه السنة. الله أكبر، ما أعظم هذه الأيام. الله أكبر، ما أعظم هذه المناسك والشعائر المباركة التي تقام الآن في العالم في هذه الأيام، شعائر ومناسك تجمع الأمة، توحد الأمة، تجعل الغني يعطف على الفقير، تجعل الناس سواسية، غنيهم وفقيرهم، عربيهم وعجميهم. وهل الدين إلا الاجتماعية؟ وهل الدين إلا المحبة؟ وهل الدين إلا الألفة؟ وهل الدين إلا سلامة الصدور والقلوب؟ أيها الأحبة في الله، يقول الملك جل جلاله لحبيبه وخليله كما ذكر ذلك في القرآن في سورة الحج لإبراهيم عليه السلام، يقول له بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم، اذكر الله عندما تعلم وتتذكر أن بقة، أن حشرة، أن ذبابة صغيرة الحجم قد لا ترى في العين المجردة قد تقلقك ولا تجعلك تعرف كيف تنام، تقول: والله لم أنم الليلة، لم أعرف نوما، لم أغمض عيني. لما؟ هل يا شيخ ذبابة برغش بسيطة لم أستطع أن أنم بسببها، وإبل وجمل وبقر يجر من قبل صغير تقف عند أذنها عند رأسها تقول: بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، فإذا برقبتها تنحني وكأنها تقول لك: يا عبد الله خلقت لك، يا عبد الله سخرت لك، يا عبد الله أقم أمر الله بي. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذا وجبت جنوبها كلوا منها فكلوا منها، ثم قال جل جلاله: وأطعموا البائس الفقير. لم يقل أطعموا الفقير، أطعم البائس. البائس من البؤس، البؤس حالة تظهر على الفقير، في فقير يدفن فقره في قلبه، في فقير يبقي حسرته في صدره، في فقير ما قادر يجيب للمرأة والأولاد والبيت أكل، ولكن وفق لأن يحبس أنفاسه في داخله عندما يرى هذا وذاك يحمل كيس اللحم ويحمل الطعام ويمشي إلى بيته ويشوي لزوجته وأولاده، وأولاده لا يعرفون رائحة اللحم، مش طعمه، رائحته استطاع أن يحبس، ولكن هنالك من لم يستطع أن يحبس فظهر البؤس عليه، فقال جل جلاله: فكلوا منها، يا عمي هي حلال، وإلكم كل منها، وأطعموا البائس الذي أصابه بؤس ظهر عليه، وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم قال لك جل جلاله ذلك: ومن يعظم حرمات الله، وقال في الآيات التي بعدها ذلك: ومن يعظم شعائر الله. نعم، الأضحية شعيرة، الذبيحة، المنسك شعيرة، عظمها. قال يا شيخ أي شعيرة وأي منسك وأي أضحية؟ ما تكون يا شيخ مش عايش بالبلد، ما تكون مش شايف الأوضاع، ولا مش سامع عن الغلا، مش عارف السنة الماضية قديش كان حق الأضحية واليوم كم سعرها؟ الله جل جلاله أيها الأحبة في الله يريد أن يختبر، والله الذي لا إله إلا هو، اختبار هذه الأيام أشد على النفوس من اختبار الأيام الماضية، ولكنه أعظم أجر. قل لي بالله عليك، هل يستوي من كان يذبح، من كان يشتري الأضحية في السنوات الماضية عندما كان في رخاء وسعة، عندما كان سعر الشاة، سعر الغنم 200-300-400 أكثر أقل، واليوم راح ليشتري بلغ سعرها ما يقارب المليون ليرة، ثم قال: يا ربي أعلم أن قلبي، أعلم أن نفسي، أعلم أن بدني الذي أنشئت عليه، هذه النفس الأمارة بالسوء تقول لي بيني وبينها لا لا خب المال، زي أيام صعبة، مش سامع الأخبار، مش عارف الأيام القادمة شو حيصير فيها، شو تبيحة وما تبيحة. هل يستوي من أنفق اليوم كمن أنفق سابقا؟ هل يستوي من ذبح اليوم كمن ذبح سابقا؟ والله لا يستويان. سابقا أنفق في الرخاء، اليوم ينفق في الشدة. والله لم أجد في كتاب الله أجمل ولا أعظم ولا أروع من هذه الآية التي كلما قرأتها استشعرت أنها تخاطبني وتخاطب كل فرد من الأمة. اسمعها الآن أيها الحبيب، بالله عليك اسمعها بقلبك. يقول جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. حيصح لك بعض الأيام، الله أعلم، هل أنت تضمن أن تضمن لنفسك أن تعيش للعام القادم؟ هل تضمن لنفسك أن تدرك يوم النحر السنة القادمة؟ تدعون لتنفقوا في سبيل الله. الآن العلماء والخطباء والوعاظ وغير ذلك والأحاديث والرسائل: يا أيها الناس فرصة، تدعون لتنفقوا في سبيل الله. فالناس قسمين: فمنكم من يبخل، بينه وبين نفسه، فمنكم من يبخل. يا أحمد نظاهر الأولاد أفضل، هلأ نفرح الأولاد أفضل، فرحة الأولاد مهمة، فرحة الأهل مهمة، ولكن من وسع الله عليه ولو بشيء قليل. قال جل جلاله: فمنكم من يبخل، ويا مسكين، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. لا تفكر الدين بحاجة إلي وإلك، ولا الإسلام بحاجة إلي وإلك، أنا وإنت بحاجة للدين، أنا وإنت بحاجة نضحي، لأن الأضحية تعلم ماذا أجرها. اسمع ما رواه الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله جل جلاله من إراقة الدماء، وإنها لتأتي يوم القيامة بأظلافها وأشعارها وأوبارها، وإنها لتقع من الله بمكان فطيبوا بها نفسا، فطيبوا بها نفسا، أول قطرة تنزل من الأضحية قبل أن تطأ الأرض تقع من الله بمكان. قالوا: يا رسول الله، لنا بكل شعرة؟ قال: بكل شعرة. ولنا بكل صوفة؟ قال: بكل شعرة من صوف لك بها أجر. والله يا أخواني في الله، السعادة ليست بمال ولا بطعام ولا بمسكن ولا بمركب، السعادة مخلوق من مخلوقات الله، يقذفه الله في قلب من أسعد الناس من الناس. لذلك قيل سابقا أسعد الناس من أسعد الناس. فقال جل جلاله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال جل جلاله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها ذبحتوها ووقعت على الأرض، فكلوا منها وأطعموا القانع. القانع يعني اللي حبس السؤال في نفسه. والمعتر، شو المعتر يا إخواني في الله؟ الذي لم يستطع أن يحبس السؤال. اليوم بعد الفجر صليت الفجر في المسجد، خرجت أعرف رجلا والله من أشد الناس حياء، ومن أشد الناس أدما، ومن أشد الناس تقوى، ولكنه سألني من شدة حيائه لم ينظر إلي. قال: يا شيخ بتوزعوا لحم بالمسجد؟ قلت له: لا، المسجد ما عنده، ما في توزيع لحم. فسكت. فقال: إذا صح لك شيء فأخبرني، ما استطعت جيب لأهلي شيء. وأنا أعرف حاجته، وأنا أعرف صدقه، وأنا أعرف أنه لا يطلب ليطلب ولا يطلب ليستكثر، إنما طلب عن حاجة. كم أمثال هؤلاء لم يستطيعوا أن يحبسوا أنفاسهم في داخلهم، كم أمثال هؤلاء موجودون بين الناس. لذلك أيها الحبة في الله، سنسأل نحن يوم القيامة، وكل من كان عنده سعة هذه الأيام. اسمع أيها الحبيب، إنها أيام الصدق، هذه الأيام إنها أيام صدق الإيمان مع الله عز وجل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اليوم الليرات والدولارات والشيكات محبوبات للجيبات. خليهم يا شيخ، مش معروف شو في بالأيام القادمة. الآن وقت الإنفاق مما تحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني، والله الغني، وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، هذا العيد سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وشريعة ربنا جل جلاله. الأعمال في هذه الأيام المباركات أجرها عظيم، ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا فيها سنن عظيمة. فقال عليه الصلاة والسلام: أول ما نفعل بعد أن نصلي صلاة العيد أن نذبح. وأعلم أن البعض عندما سمع الكلام يقول حسرة في قلبه: يا ليتني كنت مستطيعا. وهو صادق. كيف صادق؟ يعني لا يملك إلا قوت اليوم وقوت غد أو قوت أسبوع، وهذا موجود خصوصا في هذه الأيام. أريد أن أطمئن قلبك وأسكن نفسك، وأقول لك أن حبيبك صلى الله عليه وسلم الذي تسمع عنه مرارا وتكرارا في ذلك الزمان من أكثر من 1400 عام، عندما أراد أن يضحي لم يطلب كبشا واحدا، بل طلب كبشين أملحين، وقال لعائشة: ائتيني بالمدية، أي بالسكين، ثم جهزيها للذبح. ثم وضع الكبش الأول ثم ذبح، وقال: بسم الله عن محمد وآل محمد وعن أمة محمد إلى قيام الساعة. نعم، أنت يا من يحترق قلبك الآن تقول: كيف أضحي؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم ضحى عنك من 1400 عام، لأنه رحمة للعالمين، لأنه يعلم أن من أمته من لا يستطيع أن يذبح. فقال: بسم الله عن محمد، بسم الله عن آل محمد، بسم الله عن أمة محمد إلى قيام الساعة. فصلوا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم، وتشبهوا بخصاله، وتأدبوا بآدابه، فهو الذي علمنا الرحمة والمحبة وسلامة القلوب والصدور والصفح والاجتماعية والفرح والسعادة والإسعاد. فهؤلاء هم أولى الناس بحب الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا أقلل من شأن العباءة ولا العمامة ولا اللحية ولا الخمار، ولكن أيها الحبة في الله، لابد أن نهتم بأعمال القلوب في هذه الأيام أعمال القلوب هي الأساس في هذه الأيام، الثقل في ميزان العبد بأعمال القلوب. إنها أيام توسعة على العيال، إنها أيام طعام وشراب وذكر وتهليل وتحميد، إنها أيام صلة للأرحام، إنها أيام الزيارات. إن كنت ممن لا يستطيع بسبب الظروف الراهنة، ما توقف هاتفك اتصال، ما تبعت رسائل عادية، اتصال واسأل واطمئن واسمع وأرسل، وكن مبادرا للخير، كن مبادرا للصلح، وأقيموا هذه الشعائر فيما بينكم وأحيوها وانقلوها للناس. عسى الله جل جلاله أن يجعل هذه الأيام أياما مباركة علينا جميعا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم يا إلهنا ويا رجاءنا، تقبل منا هذه العشر المباركات، تقبل منا يوم عرفة، تقبل منا يوم النحر، تقبل منا أيام التشريق، واجعلها أيام نصر وعز وكرم للأمة. اللهم إن من إخواننا من يقبع في سجون الظالمين في هذه الأيام، اللهم فرج عنهم، اللهم كن معهم ومع أهاليهم، اللهم وكن مع المستضعفين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم وبلغنا رمضان، وبلغنا الحج العام القادم، وقد رفعت عن الأمة الغمة، وقد رفعت عنها الوباء والبلاء وتسلط الأعداء يا رب الأرض والسماء. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.